فنسخ بالحد، ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كي لا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال، ولم يذكر الحد استغناء بقوله الزانية والزاني، أو يجعل الله لهن سبيلا كتعيين الحد المخلص عن الحبس أو النكاح المغني عن السفاح. واللذان يأتيانها منكم، يعني الزانية ويعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير واللذان بتجديد النون وتمكين مد الألف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين، فآذوهما بالتوبيخ والتقريع، وقيل بالتغريب والجلد، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فاقطعوا عنهما الإيذاء أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. إن الله كان توابا رحيما. علة الأمر بالإعراض وترك المذمة، قيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكانت عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد، وقيل الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين والزانية والزاني في الزناة. ثم قال تعالى إنما التوبة على الله. ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون تدرج في كثير من الأحكام التي حكمها على عباده، وذلك لمصلحة العباد، فإن الله سبحانه وتعالى صان الدين وصان المال وصان النفس وصان العرض. لذلك دائما علينا أن نعرف أن هذه الأمور مقدسات عند المسلمين، والعرض شيء هام جدا، ولذلك لا تباح المرأة إلا بشيئين اثنين، إما بالنكاح وإما بملك اليمين. ولكن بعض الناس كالمنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الفتيات على البغاء وعلى الزنا من أجل أن يأخذوا الأجور التي تتعلق بذلك، وربما كان الأمر أكثر من ذلك، فلقد كانت نساء لهن رايات حمراء توضع على البيوت يأتي إليها من شاء من الرجال مقابل أجر معين كان في ذلك الوقت. جاء الإسلام فأراد أن يصون المرأة وأن يرفع من قدرها، وأراد أن يصون الأنساب والأعراض، ولذلك منع من الزنا. وهذه الآية مقدمة من المقدمات التي منع الله عز وجل فيها الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. اللاتي تأتي الفاحشة أي تأتي الزنا، تغشى الزنا، ترهق الزنا. الزنا فاحشة قبيحة، الزنا فاحشة شنيعة، تجعل الولد لغير صاحبه، تفتك بالأعراض، تهدم البيوت، تسبب الأمراض، تجعل الأنساب مختلطة مع بعضها البعض. فربنا عز وجل جعل عقوبة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني إذا قال أربعة ممن قالوا فلانة زانية هل تشهد بذلك؟ فإذا شهد أربعة من الرجال الأحرار العدول على امرأة بأنها زانية عند ذلك ثبت زناها عن طريق الشهادة، والزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين اثنين: الأمر الأول شهادة الناس عليها، الأمر الثاني الإقرار، كما فعلت تلك المرأة الغامدية وفعل ذلك الشاب ماعز الذي اقترف هذا الأمر، وكما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم عن ولده فقال: يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن إما باعتراف وإقرار وإما بالشهود. وهنا إن الإسلام حرم القذف، أي إياك أن تقول عن فلانة حتى يكون معك أربعة يشهدون أمام القاضي أنهم رأوا هذه الجريمة بأعينهم في وقت واحد في زمن واحد في مكان واحد، يرون الميل في المكحولة تماما، وهذا لم يذهب من أجل أن يروا، وإنما مثلا كانوا مارين في طريق فوجدوا هذه الجريمة، فقال أحد الذين رأوا: إن أردتم أن تتحملوا الشهادة فانظروا مثلا إلى ما يحدث. فنظر الناس، ولا يكفي أنهم يجدون رجلا وامرأة عاريين ولا في فراش واحد ولا في مكان واحد، بل لا بد من الرؤية في حال الزنا، وأن يكون الرجل قد غيب حشفته في قبل المرأة برأي العين تماما. هذه الشهادة التي طلبها الله عز وجل. يا معشر المؤمنين، إن كان فيكم أربعة يشهدون هذه الشهادة عند ذلك حكمتم على هذه المرأة بالعقوبة الأولى. العقوبة الأولى التي جعلها الله عز وجل: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. العقوبة حبس مؤبد إلى الموت، فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجنا عليهن أي أمد حتى يتوفاهن الموت. إذا من الساعة التي ثبت عليها الزنا إلى انتهاء حياتها هكذا كانت العقوبة بالنسبة للزانية. فإذا جاء ملك الموت جاءت الملائكة استوفت هذه المرأة أجلها كيفما كانت، فإن هذه العقوبة عقوبة شديدة سجن حتى الموت. ولكن أنزل الله بعد ذلك الحد، والحد ينقسم إلى قسمين اثنين: إما أن يكون الحد بالضرب بالسياط، وذلك لرجل أو امرأة ثبت الزنا عليهم ولكن هذا الزنا كان قبل الإحصان، قبل أن تتزوج المرأة وقبل أن يتزوج الرجل، فكانت العقوبة 100 جلدة، وكانوا يجلدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسياط والثياب والنعال، ثم بعد ذلك يغربهم الحاكم سنة، يعين مكانا، فلقد غرب سيدنا عمر وسيدنا عثمان إلى الشام وإلى مصر، يعني من المدينة إلى الشام وإلى مصر. هذا التغييب من أجل أن نبعد الحديث عن الناس، من أجل أن ينسى الناس، لا نريد كلما مر فلان انظروا إلى هذا الزاني، انظروا إلى هذا الرجل أو المرأة التي أقيم عليهما أو عليهم الحد. فلذلك إنما يكون الضرب بالسياط ثم بعد ذلك التهجير والتغريب لمدة عام كامل. أما الذي تزوج زواجا صحيحا سواء كان رجلا أو امرأة، فإن العقوبة بعد ذلك تحولت إلى الحد، والحد الرمي بالحجارة حتى الموت. وهذه الحجارة تكون بملء الكف، لا تكون كبيرة حتى لا يموت بسرعة، ولا تكون صغيرة حتى لا يتعذب طويلة، إنما تكون كالفهر هكذا بملء اليد الواحد، يوضع في الوسط وترمى عليه الحجارة. نعم، هذا إذا كان الحد بعد الإحصان. وإذا حد فإن الله يتوب عليه في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. ومن هذا الأمر جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع فيما وقع فيه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، أقم علي الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغرب من رجل إنما يأتي بنفسه من أجل أن ترمى عليه الحجارة إلى الموت، فقال: أبك جنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعده عن الحد، قال: لا. قال: لعلك قبلت، يعني فحسبت ذلك زنا، لعلك لامست، لعلك فاخفت، لعلك يقول: بل زنيت يا رسول الله. حتى جاء في بعض الروايات أنه تكلم بالكلام وهو من لغة العربي الذي يكون فيه التصريح، كما يتكلم العامة اليوم بهذا الفعل: أفعلت ذلك؟ يعني قال: نعم. قال: إذن أقيم عليه الحد. فقام، وكان من جملة من أقام عليه الحد سيدنا علي رضي الله عنه. وعندما نزلت الحجارة عليه إنما أراد أن يهرب، ولو كان هروبه مراجعة أنه تراجع عن إقراره يقبل ذلك، فضرب. وكان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا هرب أن يترك، لكن أقيم عليه الحد حتى الموت. لم يستطع أحد أن يتكلم عليه، وإذا تكلم أحد عليه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم. فعلت ذلك امرأة أمام النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بالمرأة الغامدية، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت وإني حامل من الزنا. فبينت ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى لطف النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد إلا أنه طلب من أبيها أن يأخذها وأن يحسن عشرتها، فإذا وضعت أتى بها. فلما وضعت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، وضعت، أقم علي الحد. طلب منها أن ترضع الولد فأرضعته، وفي نهاية الأمر جاءت والولد يحمل كسرة من الخبز يأكلها، فتكفل بعض الصحابة بالولد، ثم أقيم عليها الحد. أراد بعض الناس أن يتكلموا، فبين رسول الله أيضا أنها تابت توبة لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم. هكذا نسخت هذه العقوبة، الحبس المؤبد، بالحد الذي أمر الله عز وجل به. يحتمل يعني أن يكون الإيصاء بهن أن يمسكن بعد الجلد مثلا، إذا كانت العقوبة جلدا حتى لا تتعرض للرجال، لكن الأمر الأول أوضح بذلك، فإن هذه العقوبات جاءت مدرجة في شريعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل إما تعيين الحد المخلص من هذه الجريمة، ثم تمارس المرأة أو الرجل حقهما في المجتمع إذا كانا غير محصنين. أما إذا كان الحد للإحصان عند ذلك فهو رجم حتى الموت. إذا تعين إما حد مخلص عن الحبس أو النكاح، قبل بها رجل فتزوجها وبعد ذلك كان في الزواج الطريق الأمثل في البعد عن السفاح وعن الزنا. ثم ذكر ربنا عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يعني إذا أتى الرجل أو المرأة الزنا فعلينا أن نقوم بالإيذاء باللسان والتقريع والتغريب والجلد. طبعا هذا الكلام إنما هو موجه للحكام، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يعني الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، سواء كانت التوبة قبل نزول الحد أو بعد نزول الحد. إن تابوا قبل نزول الحد فالله تواب رحيم، باب التوبة لا ينقطع ما دامت الروح في الجسد والرجل والإنسان يتنفس. إذا بلغت الروح الحلقوم توقفت التوبة، وإذا طلعت الشمس من المغرب توقفت التوبة، إذا قامت القيامة توقفت التوبة. لكن ما دمنا في الحياة فإن باب التوبة مفتوح. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا تدري أي عمل صالح تقوم به قد يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لقد جعل الله الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ربنا عز وجل غفور رحيم. إذا أخلص الإنسان بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، والله يعرض علينا التوبة في كل لحظة. الله تواب، معنى ذلك تائب تائب تائب، كثير التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أنتم عملتم المعاصي، ولكن قبول التوبة إنما يكون محتوما على الله عز وجل. خلق الخلق وخلق فيهم القدرة على المعصية، ووصف نفسه بأنه غفور رحيم. فإذا تلبس الإنسان بالمعصية سفها منه، تجاهلا منه، بعدا عن طاعة الله، لكنه علم أن له ربا وبعد ذلك وخالقا، عند ذلك تاب إلى الله، ندم على فعلته، أدى الحقوق التي عليه، سلم نفسه للحاكم وللحد، إلى غير ذلك من الأمور. قال تعالى: ثم يتوبون من قريب. ندموا على ذنوبهم فقالوا: يا رب إني تبت إليك، إني أقلعت عن المعصية، إني أباشر التوبة. يا رب إن الذين سجدوا للأصنام سنينا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء عبدوا غير الله تبارك وتعالى، أو أشركوا مع عبادة الله إلها آخر، لكنهم عندما جاءوا مسلمين الإسلام يجب ما قبله. إن الإسلام علم الإنسان أن الله عز وجل يقبل منه التوبة إذا كان زمان التوبة قريب. وما معنى قريب هنا؟ ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون، الموت قريب، معنى ذلك يموتون قبل حضور الموت. لذلك قال ربنا عز وجل: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين كما وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى الغرغرة وإلى انتهاء الحياة، سماه قريبا، لأن أجل الحياة مهما طال إنما يكون قريبا. الله عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة. لأن الآخرة أولا يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فهذا شيء طويل. الشيء الثاني، الدنيا إنما وإن كان الإنسان يعيش فيها يعني ما عاش، انظر ينام ثلث حياته وعنده فترة في الصبا لا ينتفع منه بل يكلف الآخرين، وعنده فترة عندما يصبح كبيرا يصبح عادة على الناس، وعنده فترة يحتاج فيها أن ينام وأن يأكل وأن يشرب وأن يعمل. إذن حياة بسيطة جدا، انظر ما هي الساعات التي تستفيد منها في الدنيا، أعد الله فيها من أجل إذا اغتنمها الإنسان، أعد الله للمؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك قبل أن يتشرب المنكر والإثم في قلبك أيها الإنسان فتنطبع عليه، في بعض الناس ينطبعون على حب شرب الخمر، ينطبعون على حب الزنا، على اللواطة، على يعني على أكل أموال الناس بالباطل. لا، قبل أن يصبح ذلك طبعا وقبل أن يصبح ذلك شهوة تب إلى الله عز وجل. والله ما من إنسان يفعل المعاصي إلا وهو يفعلها يعلم أنه يعصي ربه تبارك وتعالى، وإن لم يعلم سيعلم بعد ذلك. والله عز وجل تكلم في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل عن هذه الأمور وعن التوبة، فلا تخلو آية ولا سورة من القرآن الكريم إلا وتوجهنا إلى العودة إلى الله، تذكرنا بالآخرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله وعد بما وعد به، طيب ماذا وعد؟ وعد في كتبه، وعد كتب على نفسه، إنما التوبة على الله وإنما أداة حصر، الله فقط هو الذي يتوب على عباده. ولذلك أما علمتم أن الله عز وجل إذا أخلصتم في توبتكم إليه فإنه سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في مكانه فلا يعاقبكم ويعفو عن كثير. توبوا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر لنا ربنا شيئا آخر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن هذا أمر آخر، لن يسوي ربنا سبحانه وتعالى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسق والكفار وبين من مات على الكفر. نعم هذا أمر هام جدا. إذن باب التوبة مفتوح لكن يغلق متى؟ عند حضور الموت. قال المفسر سوى بين من سوى فالتوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكأنه قال وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء. والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدة، وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء. إذن وجدنا أن الله عز وجل يقول لنا يا أيها الناس إن الذي يموت دون أن يتوب والذي يتوب إذا حضره الموت سيان، لأن التوبة عند الموت لا تقبل، إن التوبة عند الموت لا تقبل. ولذلك الإنسان الذي عنده من الجرأة وعنده من الأمانة فترى أنه لا يبالي بأي شيء يحدث له، يموت مرتاحا، يموت مبتسما، يموت ضاحكا، يعني غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أما العترة كما يقولون على من؟ على الذي عاش عمره عاش طيلة حياته وهو لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولكن ربما قبل الموت وعند الموت وعند النزاع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يقول هذا الذي يتوب عند الموت عند الغرغرة، والذي لم يتب إلى الله سواء، هذا كافر وهذا كافر. نعم لا ينفع الإيمان، الإيمان معه طيلة العمر، أما إذا جاء ملك الموت وعند رؤية ملك الموت أو قبيل رؤية ملك الموت يقول إني تبت الآن، لا، هؤلاء سواء. الله عز وجل يقول عن هؤلاء وعن هؤلاء أعتدنا لهم عذابا أليما، الله لا يعجزه عذابهم، أعد لهم ذلك العذاب. ثم ذكر ربنا بعد ذلك مسائل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. معنى كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته وقال أنا أحق بها، ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجها، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكساء كرها في مواضعه وهما لغتان، وقيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، عطف على أن ترثوا، ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج. وأصل العضل التضييق، يقال عضلت الدجاجة ببيضها، وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهرهن. وقيل تم الكلام بقوله كرها، ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف. إذن كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف والاستثناء أعم من أعم من عام. الظرف أو المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو ولا تعضلوهن لعلة إلا لأن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر مبينة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها، وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الرجل يأتي إلى زوجة أبيه مثلا، هو من عصباته، يلقي عليها الثوب فتصبح زوجة الأب أمله، أو يزوجها لمن شاء، أو يتزوجها، فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وربما يأخذها ويتصرف بها، يزوجها ويأخذ مهرها أو يأخذ صداقها أو تفتدي نفسها بإرثها، ولا يعطونها من الإرث شيئا. كل ذلك الله عز وجل يريد منا إذا أردنا الزواج أن نتزوج زواجا عن طيب نفس من الطرفين، ولا نفعل ذلك كرها. لذلك إياكم أن تمنعوا النساء عن بعض الحقوق من أجل أن بعض الناس يضيق على زوجته، يضيق يكارهها حتى تقول له خالعني أعطيك ما تريد لكن خلصني من هذا الجحيم الذي أنا فيه. عند ذلك هذا نهينا عنه. الرجل ينبغي أن يكون صالحا وأن يكون طيبا مع زوجه. فلذلك الحبس أحيانا بعض الناس يحبسون المرأة ويريدون أن يأخذوا المهر، يريدون أن يأخذوا الإرث الذي ورثته من أهلها. لذلك ربنا عز وجل إما أن تتزوج زواجا حسنا وإما أن تترك. أما إذا كانت المرأة التي فعلت فاحشة معينة، مثلا رآها تفعل الفاحشة وهو لا يطيق مثلا هذا الأمر، ثم بعد ذلك يرى من نفسه أنني أكرمها، أنا لا أريد أن أكرمها بل أريد أن أضيق عليها، فضيق عليها فافتدت بذلك من مهرها وقالت خانعني، وهي تريد أن تتخلص من فضيحتها بذلك خالعت زوجها. هنا هل تكون المخالعة والتضييق أمرا سيئا؟ لا، إنما تكون من العقوبات التي تكون على المرأة التي تزوجت، والأولى أن يستر عليها وأن يعطيها مهرها، وإن الله يعوض عليه، وسيرى العبرة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك ربنا عز وجل قال عاشروهن بالمعروف، إنصاف في الفعل، إنصاف في القول، إجمال. نعم، فإذا كرهتم إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت لا تدري أين يقع الخير، انظروا إلى ما هو الأصلح لكم في دينكم والأصلح لكم في حياتكم وقوموا بالفعل. ولذلك ربنا عز وجل سمح لكم أن تستبدلوا هذه المرأة، فأنت أمامك طريقين، إما الصبر وإما الطلاق. إما أن تصبر وتدعو إلى الله عز وجل بصبرك وإحسانك وأخلاقك، وإما أن تطلق. لذلك ذكر ربنا عز وجل مسألة الطلاق ومسألة أيضا ما يقع من المال. فكثير من الناس عند الطلاق يريد أن يعني لا يبقي لزوجته شيئا تملكه. لذلك قال ربنا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجين وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن هذا إن شاء الله ما سيكون بحثنا القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.